قلبي رفرف والعقل قرب يخطف وروحي تفتن شاك يا والهم قليل من كثرة افكار حالي راهي شاف ولا راح لنوم سهر طول الليل والربك ايش ما فيك لوح البرنوص وحذر سمحوني اي الاخوان للبس الصباطية والروح راس الكيف واللوحة يا طيب جيت اليوم مزور بلادك جيت مع الفن مهموم حنان ولادك سمحوا لي اي الاخوان